ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ملك الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. سبحان الله، يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع قضية وجودية. هذه القضية الوجودية أن كل عمل له ظاهر وله باطن، ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلس على الناس. أهو كل الناس لهم مع بعض ظاهر وباطن، يجب أن يجعل الناس يسيئون الظن في بعضهم؟ لازم كده، ما دام انت ليك ظاهر وباطن يبقى انا مغفل، مش كده؟ والتاني مغفل وده مغفل، لان انا ما دام يبقى ليا باطن وانت لا تعرفه ابقى قدامك كده ضاحك، وانا ابقى قدامك معظم وانا محقر، ابقى قدامك مادح وانا ايه زن وايه وقادح، مش كده ولا لا؟ إذن فيجب على الإنسان حين يستر شيئا هو في نفسه ويعلن شيئا أن يجهز ذلك لسواه، ومدام أجزت لسواك يبقى حكمت على نفسك بقصور الفهم للكون. يبقى أنت قاصر في فهم الكون ولا لا؟ يبقى من مصلحتك بقى أن ترتبط أنت والناس جميعا إلى عالم بما عندي وبما عندك. الله، لازم كده. ما المسألة تنتهي إزاي؟ ما إزاي تمشي دي؟ إذا كنت أنت عندك شيء أنا لا أدري به، وأنا عندي شيء أنت لا تدري به، مصالحنا تمشي إزاي؟ يبقى من ضروريتنا اننا نكون مؤمنين بإله يطلع على سرائرنا جميعا، هو ده اللي يخلينا نلزم الأدب بقى. ولذلك قال لك لئن عميت على قضاء الأرض فلم تعمي على قضاء السماء. الله، يبقى إذا قضاء السماء وعلم الله بالغيب ده دي مسألة يجب ان نحمد حمد عليها، لأن هو اللي هيحمينا من بعض. خلاص، وستر غيبنا عن بعض نعمة يجب أن نشكره عليها، لأن النفوس كلها، فلو علمت ما في نفسي عليك في لحظة يمكن اللي عندي في لحظة حينتهي، إن علمته في لحظة وجوده يمكن أنت ما تنهيش ويفضل رأيك فيها وحش، لكن دي عندي تمر تنتهي المسألة. فلو اطلعنا على غيب بعضنا كانت المسألة إيه؟ لو تكاشفتم ما تدافنتم، لو تكاشفتم ما تد... وإن أردت أن تعلم ما عند غيرك فأبح لغيرك أن يعلم ما عندك كده ولا لا؟ وما دام تبيح لغيرك أن يعلم ما عندك أنت ترضى؟ ليه بقى؟ شفت أي ليه بقى هنا الجواب؟ إذن من رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه. الله، خلاص. ومن رحمته أن علم الجميع عشان يعمل إيه؟ يعمل التوازن في الكون. فبيقول لك اوعى بقى من الناس من يعجبك قوله في الحياة، ما هو مها مغفل بقى مش كده ولا لا؟ ولذلك الشاعر يصور لك الحكايه دي، يقول لك يا سلام على الذم بكنا مجمعين. افهموها كويس، زي على الذم بكنا مجمعين وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد. على الذم ايه؟ احفظوا البيت. على الذم بيتنا مجمعين. لو احنا كشفنا كده نقول ده كلنا ذم، انما كلنا مدحين. على الذم بيتنا ايه وحالنا من الخوف

وهو يبقى لد الخصام. قال لك لأن الذي يجابهك بالأمر يجعلك تحتاط له، أما الذي يدليك بغرور وبنفاق هو ده اللي عايز يخدعك. يبقى ده عنف في الخصومة. يبقى الخصم الواضح أحسن. ليه؟ لأن مدام خصم واضح ستواجهه لكن إذا دخل علي بهذا يبقى إيه؟ يبقى قاس في خصومته، لأنه يريد أن إيه؟ أن يخدعني وأن يبيت لي، وهو ألد الإيه؟ الخصام.